شفت لو آية من آية 7 إلى آية 11 تنبؤ المالتنا مايك جال هو اندمج مايك اللي قال لي أوكي إن هون انقديه بفيت اندالكواتشو نو انزيه آيات حقيقة لأندور بيك أنو بقل صلاتشو أيقباتشو مكناتهم بيزيكالي كسر مسرتو سلو الرشاء ممارا اللباتشو ثنانتنا مقلتش أنبر سنت علماوش راساتشو يا انتن يا درق تمرتنويه يا ميراث قداي فرائضنا يورشا قداي حقيقة قرآن كمدنكبت أندنو بقرآن يالو آياتوش بمولو بتقام ياسدنك قالو قن بتلوكو ياسدنك قن يورشا بصورة النساء يالو الله سبحانه وتعالى سبحان الله مجمّر يالو مجمّر يعني يورشا نقر لما كتفلقي عند سو ماتماتيشا مخنا اللبت أبلنا أن نقر يا ماتماتيكس نقر ملوك أتن دينورو يسفل لقال لمستالي النات عند سدسنيانا متوسدو عندان نقزي عند عراتنيات وسدالج عندان نقزي عند سمنتنيات وسدالج عندان نقزي أبات عند روبي وسدال عندان نقزي قماش وسدال لمستالي لجوج كالو أبات انتنو أبات النانات هاي وسدوم يميل نقر اللي لجوش كاليلو دومو أبات النانات اللي وسدالو لجوش كالو تنش وسدالو إيه نقر بتقام بتقام تن تلفلف في هالي نقر علمي ما يسفل لقو نقرنو هون إيه زنبي بقلت الله شو هون أقبع شوم شوفوا يا أخوة للرجال نصيبوا مما ترك الوالدان اسكزي درس ما هي مشكلة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد سدس ثلث ربع ثمن يهنقر هلو حساب ما وقع أسفل لقال بل يورشا نقر تلك أبلو لان دعمت تمرو يالقباتشو علماء شالو سلازي أهون من دنو مرقو مسلاتشو أني إنانتي ميقباتشو بيتشانو مقلس أو بزيه أمست آيات يعني إنانتي ميقباتشو أندان دهقنا دن بقلس لنا كذب هلا مسالي ست أتشو اللو من دنو ميلو شيخ إبراهيم دي نيشلو هلا انداتلو عند هولت صوص مسالي ست أتشو نينا كذب هلا اندي يورشانا قرن دزيهنا وندي لتلو نوشي إش انجمرسي قل سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا عرب قريش مالتنا بمكاننا كبابي ونبرو جاهلي وش كنزا كتئبتها شوية نساء من يدرقو نبر عند دكم يالي لج ويم دكم يالي سيت سيت كان نجع راسو تلكم تون تنش آيه ورسم نبر سيت أتورسم خلاص مبتي اللاتم زنبلا بك أتولد تزمدنجي أتورسم يابات وام أتورسم يبال وام أتورسم يريج وام أتورسم هنا تنيا نقر هتسانوش كونو واندوش بهونم بتقرنات هيدو كالتواقو هتسانوش كونو آي ورسم يقول لاشو نقري يعني ظلم تهال لاشو بجاهليا قزي نبرانو زنبلو اندزي هتسان أسرام سامت كونو ريج آي ورسم سيف يزو قرادي يزو بتقرنات يميهد كهونة وهم يعني يزرفو نبار عربوش بتقام يزرفو نبار شفتا نبارو بشفت النت كالتكافلي بتقرنات كالتكافلي اي ورسم نبار سيت ما كان نتش الراسوها تلكم تنشم اي ورسم نبار طيب ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء فقط لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب فأراد الرب الرحيم الحكيم الله سبحانه وتعالى أزاني هنا وقيتاتشن مت أن القرآن وردنا من عليه لا سيتم وندم ياندندو يمقباتشو نقر مورس اللباتشو عليه من عليه يستوي فيه رجالهم ونساؤهم سيتم وندم ህፃን የሚባል ነገር የለም ትልቅ የሚባል ነገር የለም ጦርነት ቢሄድ ባይሄድ ያን ሴት ብትሆን ወንድ ቢሆን ሁሉ በእኩል መወረስ አለባቸው የሚል ቁርአን አወረደ እሱም በእጃችን ያለ ቁርአን ነው واقوياهم وضعفائهم وقدم بين يدي ذلك امرا مجملا اهون اجمامرو من بلو جمره باتقالاي نغر تناغره مناله للرجال نصيب وندوچ ينسون كفل يوسدالو مما ترك الوالدان والاقربون ابات انات كموتو ويم زمد كموتو يتقرو سيتوچنا وندوچ وندوچو لكاچو يوسدالو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون سيتوش دمو يمجباتشو نغر الله يفردلاتشو نغر يوسدالو نعم كذا بحالا منالو عندن سوچ منالو يهن فرد كاورد بحالا سيتم وندم اكل موسد اللباتشو يمجباتشو يميل قران سيورد አንዳንድ አወናባዶች አወናባጆች ለመወናበድ ሲፈልጉ ምናሉ ይሄኮ አላህ ያመጣው ገንዘቡ ብዙ ከሆነ እኮ ነው እንዴ ጥቂት ከሆነማ ምን ሴት ለምን ትወርሳለች የሚል እንትና መጥ ደሞ ያኒ ብዙ ገንዘብ ከሆነ ትውሰድ ያኒ እነዚህ ጥቂት መሳሪያ ከሆነ ቤት ከሆነ ምናም ከሆነ ግን ሴት ምን አገባት እዚ ለማለት ጀመሩና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አላቸው مما قل منه او كثر او كثر ጥቂት ይሁን ገንዘቡ ብዙ ይሁን ገንዘቡ ሴት አላህ የሰጣት መውሰድ አለባት ወንድ ደግሞ አላህ የሰጠው መውሰድ አለባት አሉ። ከዛ ከተሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም رحيم ነው በጣም እንትን ነው ያኒ Subhanahu አዛኝ ስለሆነ ለሴትም ለወንድም አንድ አይነት እንትን ሰጣቸው ማለት ነው። ከዛ አንዳንድ ሰዎች ችላ ማለት ጀመሩ يعني والله ጥሩ ነው ግን አላህ እኮ ሊረዳቸው ስለፈለገ ነው እንጂ እስከዛም ድረስ ችላ ለማትጀመሩና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው نصيبًا مفروضًا የሚል ደሞ ቃል አወረደ نصيبًا مفروضًا አሁን ያመጣሁት ህግ እኮ فرض ነው ችላ አትበሉት يعني ሱና ነው مستحب ነው የተወደደ ነው የበለጠ ነው የሚመረጥ ነው አትበሉ فرض ነው አለ اذا አያው በሙሉ ሱና ነበውን ምን ይሆናል للرجال نصيب مما ترك الوالدان ان وندوج الله يسطاتشو يوسدو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون سيتوج دمو يميجباتشو يوسدو مما قل منه او كثر تكيتم بيهون غنزبو بزو بيهونم ان شاء الله عندي سنتين تهون كلهم يا راساتشو موسد اللباتشو نصيبا مفروضا يحق دمو فرض نو سنة بلا تشلان دات تلوت عليه كذلك تلو الله سبحانه وتعالى حقيقة بورشة قن سنة الله لمن دنو ندزيها لتلال لها ندقزي لمسالة النبل عنده هبتام سوي موتال بزو قنزب اللو بزو نبرت اللو بزو قشامريت اللو بزو فابريك اللو موتي ከሞተ በኋላ ገንዘቡ በሙሉ የሚወርሱት እንግዲህ ያሉት ልጆቹና አባትናትና ሚስቱ እነዚህ ነው የሚወርሱት አይደለም? طيب ዘመዶች አሉት ያጎት ልጅ አለ አጎት አለ ወንድሞች አሉ ዘመድ አሉ እነዚህ ሀብታም ሰው ስለሆነ በዛ ወርሻ በሚከፋፈሉበት ጊዜ ብቅ ብለው እዛ ቤት ይገኛሉ ወይም ደሞ ቤታቸው ሆኖ በቃ ጉጉት ያድራቸዋል ይህ ዘመዳችን ያጎታችን ልጅ አጎቴ እኮ ነው ዛሬ ሞቴ ማሻአላ ማሻአላ ወርሻ እኮ ብዙ ነው የትቶ ሄደ ልጆቹና አባቱና እናቱና ሚስቱ እኮ አሁን ብዙ ገንዘብ ነው የሚያገኙ ብለው በዚህ አይነት እንትኑ ብዙ አይነት ሐሳብ ሲገጥማቸው አላህ ምን አላቸው መስላችሁ ወኢዛ ሐደረ አልቅስመተ እነዛ ዘመዶቹ يعني يهبتامو غنزب سيكفافل متو كنانتغا كتغنيو واذا حضر القسمه واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين نا انزا دهوچنا ابات يللاچو دهوچنا دكاما يهونو زمد ازمال بمولو سيسبسبو انانته ገንዘቡን እየተከፈላችሁ እየወሰዳችሁ ዝም ብላችሁ አታይዋቸው ወለ አላህ እምናርጋቸው يقول فرزقوهم منه يعني ትንሽ ትንሽ ገንዘብ ስጧቸው ለምሳሌ አንተ አባቴ 2 ሚሊዮን የወሰደ ወንድሙ يعني አጎቴ 10 ሺህ ብር ተሰጠው ሞይ እስቲ ትንሽ ስጠው እንግዲህ ቢበረካ ነውና አለ ጥረትና አለ ትግል የመጣልህ ከአላህ ዝም ብሎ ሳትሰራበት የመጣ ገንዘብ ነውና መጥተው ቁጭ ብለው ልክ አንድ ሰው ለምሳሌ እንዴት ነው ያስበው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ አንተ ጮማ ስጋ ቀይ ወጥ አልጫ አጅቦ ምናምን ክትፎ ምናምን እየበላ አንድ ሰው መጥተው ፊት ላይ ከተቀመጠ ብቻን ትበላለህ አትበላም ሰው ነህና እዝነት አለ ወይም ናብላ ትለዋለህ ወይም ደሞ ጨልፈት ሰጠዋለህ እንደዚህ ወይም ደሞ ጎረቤት ከሆነ ደሞ በቤት ላይ በጣም ጮማና ዝግንና በጣም የተጣመመ ምግብ ሲሸት ጎረቤቱ የሸተተ ዝም ብሎ የሚበላ ሰው ዝም ብሎ እንት ነው والله አይረባም እንደዚህ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በመላእክት የሚቆጠሩ ገንዘብ እናንተ ወራሾች ስትከፋፈሏቸው ዘመዶች ቅርብ የሆኑ ዘመዶችና ለመውረስ የማይችሉ እናንተ ፊት መጥቆጭ ካሉ አንድ ነገር ስጠዋቸው ኢንሻአላህ 1000 ብር ለዛ 1000 ብር ለዛ ሰጣችሁ የደስደስ ነው ብላችሁ ስጠዋቸው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን እንደዚህ የሚያደርጋለ ሰዎች ወንድሞች እንደዚህ የሚያደርግ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አኔ ሰምቻላቅም واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين نزي سوچ بق قالوا فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كسطهواچو دومو ويم دومو مسطت كالچالاچو طرو قالاتنا مياسدست قالات ارغاچو شنيواچو الى الله سبحانه وتعالى كفيت فيتو فيتو اندميبالو انا غنزب سطه امس طفي كمتسطو ገንዘብ ሰጠህ አዋርደህና ምናምን ሰድበህ ከምትለቀው ስጠውና ጥሩ ቃላት ደሞ ተናገረው ካልሰጠው ደሞ ጥሩ ቃላት ደሞ ተናገረው ምክንያቱም ራሱ ጥሩ ቃላትና የሚያስደስት ቃላት ራሱ ገንዘብ ነው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገባቾ ወንድሞች እስቲ አልገባው ይንገረኝ እንደ ትናንትና በደንብ ስለገባቹ ዛሬ ማሻአላህ ሁሉም የመለሱ ጥሩ መልስ ነው የመለሱ አሁንም ይግባቹ እናንተ አባታችሁ ሲሞት ወርሻ ስትከፋፈሉ ያኔ ዘመድ መጥተው እቤታችሁ ላይ ቁጭ ካሉ ትንሽ ትንሽ ስጧቸው ይላል وهذا من احكام الله الجابره يسموها دي احكام الله الجابره ايش معنى جابره جابره ማለት ጽገና ማለት ነው ሰዎቹ እናንተ ብቻ ገንዘብ ስትከፋፈሉ እነሱ ልባቸው ትርታ እየጋለ ይሄዳል ምክንያቱም ይቀናሉ ጉጉት ያደረቻቸዋል ይሄን ገንዘብ ባገኘ ነው ይላሉና ልባቸው ለመለስለስና ልባቸው ለማቀዝቀዝ ትንሽ ገንዘብ ስጧቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا يقول هذه الاحكام الجابره جبر القلب يعني تجبر قلب الخاطر اي قسمه المواريث واولو القربى اي الاقارب غير الوارثين اولو القربى معناته الله ዘመድናቸው አጎቴ ያጎቴ ልጅናቸው ላኪን ሊወርሱ አይችሉም ምክንያቱም ተሐጅበዋል ማለት ተከልክለዋል አንድ ሰውኮ ለሌላ ሰው ሊከለክለው ይችላል ለምሳሌ አሁን ልጆች ያሉ ወንድሞች ሊወርሱ አይችሉም ጨርሰው እና አንድ ለምሳሌ አንድ ሰው ቢሞት ልጆች ካሉት ወንድሞቹ ሊወርሱ አይችሉም ምክንያቱም ልጆቹ ይጋርዳቸዋል ያኒ ይሸፍናቸዋል ያኒ አያቀርቧቸውም በህግ መሰረት ማለት ነው اي اعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب يكباتاچو ورساچوكو انت الفهبتم السرهبتم منم نغر ال بزو انت تشنانكو زم بلو تفتفتو نا يمطحنا استي سيطاچو للنسو يلال كذا بهالا فان نفوسهم متشوفه اليه لباچوكو قناتنا حسد دا يدرباچو لباچو لسلس سنديل سطواچو عليه اعطوهم مما لا يضركم لان انت اي غدام لمثالي 100 شي ورشا كاغني من علبت لزمودتش 5000 بهول متكافلاتشو نو يميلوا الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم نبياتكم عند حديث منالو اذا جاء احدكم خادمه سبحان الله يا اينت بليلا هيمانوتنا بليلا فلسفنا كو اتاغنيتم نبياتكم منالو አንተ ያንተ አገልጋይ ወይም ያንተ ሰራተኛ እንዴት የመሰለ ምግብ ሰርቶ ያንተ ሰራተኛ እንዴት የመሰለ የሚያጓጓና የሚጣፍጥ ምግቡ ሲያቀርብልህ አለ አሉ ነቢያችን يعني بطعامه فليجلسه معه كتشاله ناستي وندمي قچبل سراتنيا نوسو يانت خادم يانت باريام ليهون يچلال ناستي قچبله بلو كانتا غا ابلاو يلالو نبياچن اوكي كالچالك فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين فانه هو الذي عالجه ناره ودخانه سبحان الله ኢሱና እሳቱ በጣም በጣም የሚጨነቅበት የነበረው አገልጋይ ነው አንተ ቁጭ ብለህ በቃ በወንበርህ ምሳም ጣትለዋለህ ወይ ምሳም ጪትላታለህ ለዛ ኻዲሙዋ ኻዲሙ ምን ያደርጋል ወጥ ሰርቶ ያን ጪ አልጫ ሰርቶ ሩዝ ሰርቶ ማካሮኒ ሰርቶ ጭማቂ አድርጎ ውሃ ቀዝቃዛ ተሁሉ ይቀርብልሃል አንተ ቁጭ ብለህ ነው ያለው እና እሳቱና ጢሱ በጣም መከራ የበላበት እሱ ስለሆነ በጣም እዝነት ካለህ ካንተ ጋር ቁጭ አርገህ አብላው ካልፈለክ ደሞ እስቲ ትንሽ ከመትበላው ነገር ስጠው አጉርሰው ወይም አብላው ትንሽ ይሄን እንካና እዛ ሄደህ ብላብን በለው ይላሉ ነቢያችን በዚህ መሰረት አላህ ደሞ ወርሻ ደሞ እንደዚህ ነው ገንዘቡ ስትወርስ ትንሽ ያኔ ስጣቸው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ طيب هذا يا اخوه يهن يا لبت الله سبحانه وتعالى لمن مسلاچو لان الصحابه كانوا يتوارثون فور موت الموروث اندنيا ادلم اون انيا اباتي كموتي 30 عام هونوال جنا لمثاله بيتاچن نبرتاچن التورثم يلال ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ አባታችን ከሞቴ 20 عام هونوال نبرتونا بيتو ግን ተቀምጧል ለምን አትዋረሱም والله አልተስማማንም ይቆይ ያባታችን ንብረት አይጠፋ ምናምን ይያሉ ለ20 አመት አይዋረሱም በል ልንገራችሁ እነቴ ነው ጥናት ከወሰድኩ በኋላ ምን ተረዳው ታቃላችሁ ከ80 በላይ ወይም 80 በመቶ የሞቱ ሰዎች ገና ንብረታቸው አልተወረሰም ዝም ብሎ እዛ አንዱ የተጨማለቀ አንዱ ይበለዋል አንዱ እንደዚህ በቃ ታላቁ ልጅ ከመጣ ያባቴ ነው ብሎ መኪናውም እሱ ያጠፋዋል ድንኳኑም ሱቁም ምናምኑም በቃ እንደዚህ ሴቶቹ ምንም አያገኙም ልጆቹ ምንም አያገኙም በዚህ አይነት ነው የሚከተለው ያለው ሰሃባ ግን ዛሬ ከመተ ሰው ሁለት ቀን አይቆይም ነበር ቀጣው ንብረቱ ያመጡና ይከፋፈላሉ በዛ ግዜ የሞተው ሰው ህዝብ ያቀዋል ዘመድ አዝማድ ያቃል ዘመዳቸው እንደሞተ ወርሻውን የሚከፋፈልበትም ቀን ያቃሉ ስለዚህ ይመጡ ነበርና الله سبحانه وتعالى تنش تنش ستاتشو ستواتشو والي انا الله يرحمنا انو انيا رحمته يستن انجي بورشا يتچاوتنا وندموچ حقيقه والله باونت لمناجر كتباله استي سنتاچو ناچو اباتي زاري سيموت كسوست قم بهالا يسو ورشا بمولو اتناققن ياندندو سو يميغبا وسده يميلو بزو سو يلم نعم ثم اهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا ترون ققر دمو ستاچو اتسلباچو اتنقبارر اتكبر كنسو غا الى الله سبحانه وتعالى ولا تقبح يعني الله يطفاچو انت كل غزي بقى بحسدنا غنزبن ستايو خلاص انك يا اخي 500 ور يبقى 500 ور ست 500 ور مطفو قالات اتسماچو الى طيب كذا يقتلنا من الى الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله سبحان الله كريم رحيم حنان منان هنا الله سبحانه وتعالى هذا يحمل معنيين يا اخوه هل الترجمه له هي ايه وليخشى يفروا معناته وليخشى الذين لو تركوا انت سويه አንተ ሰውዬ ወንድምህ ሙተዋል ወይም ያጎትህ ልጅ ሙተዋል ሁለት ሶስት ልጆች ትቶ ሲሞት አንተ የነሱን አሳዳጊ ሆነህ ንብረቱ ተረክበህ ልጆቹም ተረክበህ ማሳደግ ጀመርክ አይደለም አሁን ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ነገር ካንተ የሚጠበቅ ነገር አለ ይላል ለምሳሌ አንተ ሟች ብትሆን አሁን የሞተው ወንድምህ ነው ወይም ያጎተ ልጅ ነው እና ልጆች ስተው ሞቴ አሁን አንተ ብትሆን የሞትክና ያንተ ልጆች በአጎተ ልጅ ጥለህ ብትሄድ ያጎተ ልጅ በልጅህ በልጆች እንድጫወት ትወዳለህ ወይ እንዲዘልማቸው ትወዳለህ ወይ ገንዘባቸው እንዲበላ ትወዳለህ ወይ ወስያ የተውከው ወስያ ወስያውን ጠምዝዞ يعني ቢበድላቸው ትወዳለህ ወይ አትወድም አይደለም ዴ የማትወድ ከሆነ አንተ ያዝካቸው የቲሞች ደሞ ላንተ የማትወደው ላጎተ ልጅ አትወደደውና ጥሩ አርገህ ያዛቸው ይላል وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم رين يلجوش ميرمان دي اسادغاچو بلا يفرح ستموت يا سويوكو اندزيه كونونا بلوجوچو اتچاوچي اند ترغمو نو فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ولتنيا ترغمو منالو ولتم ياكاتتال اندياوم اذا راى المحتضر يا غوتوليج سيموت انت كدرسكبت يا يلخبط في الوصيه زنبلو بقى مموتو سله قربه زنبلو يالهون قالات يا وطال لمثال لليجه اندزي شطوت لغله اندزي شطوت نبرت يشطوت اندزي منا منا درغوت بلو وصيه يصافلني يلال اسو انغدي وين بكفات نو وين چم يعني گماش چنقلاطو يلم يموت نو انا ازي لا انت كدرس كاله لابد استكاكلو يلال مكناتوم ልጆቹ እንዳይበድል በሚሰጠው ወሲያ ልጆቹና ሚስቶቹ ምናምን እንዳይበድል አንተ አስተካክለው ሲሳሳት ተሳስተሃል በለው ወይም መጥፎ ወሲያ ከተወ ደሞ አስተካክለው ራስ ይላል نعم يقول نعم اذا راوا المحتضر يلخبط في او يتخبط في الوصيه يقومه حتى لا يجور على احد عياله ويوصي بما ينفض بعد عياله ويضر بعضهم لاندو تقمو تقمو لاندو دومو ميغودا وصيا اندايصف انت تكتاتلو يي عند ترغمو نو ሁለተኝ تكتاتلو مكنياتم ልጆቹ እንዳይጎዱ ሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ አንተ ራስህ ልጆቹ በእጅህ ላይ ሲያርፉ ገንዘቡ ገንዘባቸው በእጅህ ላይ ሲያርፍ ባክህ ለልጆቹ እንደምትፈራ ለነሱ ደግሞ ፍራላቸው ይላል اذا በአጠቃላይ ትርጉሙ ገብታችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ወልይኽሻ يعني አንተ መፍራት አለበት ልጆቼ ማን ነው የሚያሳድጋቸው ብለህ እንደምትፈራ አሁን ደግሞ የተረከብካቸው ልጆች ደግሞ ፍራላቸው ወልይኽሻ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الى كذا በኋላ ثم قال سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموالهم ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تملكتو انغدي قطاتو علماءچ منالو كباد قطات بالقران قالو كتبالو اندو يهنوالو كباد قطات لمثاله ومن قتل مؤمنا متعمدا يميلو ايا امست قطات نو ياوردهبت ادلم እዚህ ደግሞ በጣም ከባድ ቅጣት ነው ያረደባቸው እነዚህ የቲም ገንዘብ የሚበሉ ان الذين ياكلون اموال اليتامى የቲሞች ገንዘብ የሚበሉ ظلما على حق የሚበሉ አለ انما ياكلون في بطونهم نارا يعني بهوداቸው እሳት ኮይ ሞላል ይላል وسيسلون سعيرا جهنم ውስጥም ይገባሉ علماءቹ ምናሉ حددهم وخوفهم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان بظلم يتيم جنزب يميبلا ترتب عليه اشد العذاب في القران بتام كباد عذاب الله يتبالو بالقران اندو يهنوالو انديت نوالو ي مجمرا درجه بونجلو يسو جنزب سلبلا بل يتيموش جنزب سلبلا دمو ادرا يالو اغو ياغوتو لج ادراو سلافرسه ገንዘቡ አልሐቅ ስለበላ ልክ ትልቅ አዛብ አለው አዛቡ ምንድነው ሲያስለውነ ሰዒራ يعني እሳት ውስጥ ገብቶ ሊቀቀል ነው እሺ እሳት ውስጥ ገብቶ ሲቀቀል ሌሎችም ከሱ ጋር የሚቀቀሉ አሉ ከሱ ጋር የሚጠበሱ አሉ አይደለም እንዴ ወንድሞች ሁሉ ዛልም ሊጠበስ ነው በእንት ነው በእሳት የነዚህ የየቲሞች ገንዘብ የበላ ግን ዚያዳ አለው ሌላ አይነት ለየት ያለ አዛብ አለው እሱ ምንድነው ستملأ بطونهم نارا بدن بدن بنتن بتردد طرو نبر لمثالي نبل لا سمح الله محمد يمبالو عنده عليه عنده دومو سليمان يمبال عليه አሁን محمد የገንዘብ የሰው ገንዘብ የብድር ገንዘብ በልቶ ዝሙት አድርጎ ጉቦ በልቶ ሰው ዘልሞ جهنم ገባና جهنم ከሚ جهنم ገብቶ ከሚቀጡ ይቀጣል አይደለም እሺ ሱሌማን ደሞ ልክ እንደሱ ነው ግን ምን አለ የየቲም ገንዘብ በልተዋል አሁን ከመሐመድ ጋር በእሳት የተቃጠለ ትርፍና ለየት ያለ ኤክስትራ አዛብ ግን በሆዱ እሳት ይሞሉበታል በሆዱ እሳት የጋለ እሳት በሆዱ ላይ ይሞሉበታል ان الذين ياكلون اموال الناس ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا تصوروا عند سو هودو እሳት ሲሞሉበት እንደገና ራሱ ሰውየው በእሳት ውስጥ ሲከቱት ምን ይመስላችኋል ይሄ ነገር እሳት ውስጥ ከተው እንደገና ደግሞ ሆዱ እሳት ሲሞሉበት ይሄ ነው እንግዲህ የቲም ገንዘብ የበላ ቅጣቱ ይሄ ነው الى الله سبحانه وتعالى طيب ስለዚህ በአጠቃላይ የውርሻ ነገር እንደዚህ ተናገረ الله سبحانه وتعالى ወንድም ሴትም ህፃንም ትልቅም የሆነው ነገር እያንዳንዱ ሰው الله የፈረደለት ነገር መውሰድ አለበት ብዙ ይሁን ገንዘቡ ጥቂት ይሁን ገንዘቡ يعني انتن اتبلوا عليه اندغنا قتلوا دمو ييتيموش جنزب اتبلوا عليه اهون بريك داون يادرغنو يعني انتنو بتنتنا سلو الرشا يناغران من عليه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين بمجمر درجه يوندنا يسيت جنزب اكفافاي انداتساساتو وندو 100 بر كوسده سيتوا 50 بر نو متوسدو سيتوا 25 بر كوسدت وندو 50 بر نو ميوسدو للذكر مثل حظ الانثيين لاند وندو يمسطاو كو يهولت سيتوچ اطف نو يمسطاو معنات نو تمام طيب فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولا ابويه لكل واحد منهما السدس يهن نجر باتقلاي نو ماسرداچو انجي اندالكواچو يعني اهون لتردوت اتتشلوم كفلغاچو بيالهوت نانتنا يعني علم الميراث وعلم الفرائض لمن مار يفلق بقل كان يوسنولنينا باند امت ما نچرسوم يهن نجر لماستماري نزغجو نين جن ببرايفت هونن بقان نقطقطالن بقان نماتالن ان شاء الله በቦክስ ያለ በምን ያለ በምን ያለ ነው ምን ማታው ምክንያቱም የሚራስ ጉዳይ በጣም እንት ነው ረቃቅ ነገርና በጣም ከባድ ነገር ነው እሺ አሁን يا اخوة هذه الايات አሁን በእንትኑ ነው ማመሰጣችሁ በመጀመሪያ አሁን ያነበብኳቸው አያት የሚያመለክቱ ነገር ካለ የአላህን ረህመትና የአላህም እዝነት ነው የሚያመለክቱ يقول واحد من المفسرين هذه الايات مما يدل على ان الله تعالى ارحم بعباده من الوالدين كباتنا كنات بلاي الله اذنت اندالو بز كزي ايات نردالن لالو حيث اوصى الوالدين مع كمال شفقتهما اباتنا نات بلجاچو بتام اذنت اللهچو ادلم يهن ياوقن جن اهين ياوقه ولكن هناك بعض الوالدين عندن اباتنا الناتالو ظالموچ يهونو في اولادهم لجوچاچون يمبدلو الو لفاطمه 50 شي ستات لاغلي 20 شي ستات لاغلي اندات ستات كذا هولا اندغنا يمطونا يچين ميست فتات مكنياتهم 20 عامت اسقايچين اندات ورس فتات يميلو نغر بزو انتناله بزو ظلم الله ادلم طيب سلازي الله سبحانه وتعالى رحمهما او رحم الاطفال ورحم الزوجات وهو على عرشه بعرشه هو الله سبحانه وتعالى يسمى سلهونه راسو هجا وطانا قچ ادرغو اباتنا النات يموتو سوت يميتو سوت اجلاچو مزي በውርሻ አንድ ሰው እኮ والله علماءዎቹ ቢሆኑም እጅ ሊያስገቡበት አይችሉም በሱረት النሳ አላህ ቁጭ አድርገዋል በቃ ይሄን ለዚህ ይሄን ለዚህ ይሄን ለዚህ ይሄን ለዚህ ብለ አከፋፍለው سبحانه وتعالى انترسوال طيب للذكر مثل حد الانثيين اي الاولاد للصلب لجه لجوجه كجربه يوطو مهون አለባቸው الاولاد للصلب والاولاد لابن للابن راسو يلجه لجوجه دمو كجربه وطو كلجوجه جربه موطات አለባቸው يعني يزينا يتچمالقو يمن يمن مهون የለባቸው ማለት ነው طيب للذكر مثل حد الانثيين ان لم يكن معهم صاحب فرض للا ورشك للما يتنو وقد اجمع العلماء على ذلك وانه مع وجود اولاد الصلب فالميراث لهم وليس للاولاد الابن لجوش يالو يلجوش لجوش اي ورسوم انغدي اني اهون يمغلصلاچو عندند حق اند انانت ماوق يالباچو نغر نو كاياو كاياو يچمكو يماوطاو اهون እናንተ ማወቅ ያለባችሁ አንዳንድ ነገሮች አስተምራችኋለሁ አሁን አብዱ ሰዒድ ሙስጠፋ ሶስት ልጆች ናቸው ያንተ ለምሳሌ አቡ አኒስ ሶስት ልጆች አሉት አብዱ ሰዒድ እና ሙስጠፋ አሁን አቡ አኒስ ሲሞት እነዚህ ሶስት ልጆች ያሉ የልጅ ልጆቻቸው ሊወርሱ አይችሉም ይሄ ነው እንግዲህ ልጅ ልጆቻቸው እነዚህ ሶስት ልጆች ልጆቻቸው ሊወርሱ አይችልም ምክንያቱም አባቶቻቸው ስላሉ ማለት ነው طيب حيث كان اولاد الصلب ذكورا واناثا ወንዶች የሆኑ ሴቶች ልጆቻቸው አይወርሱም እነሱ ስላሉ ማለት ነው اعطيكم رؤوس اقلام አሁን አንዳንድ ትልቅ ትልቅ ነገር ልሰጣችሁ الميراث للابناء وابناء الابناء من الصلب هو للذكر مثل حد الانثيين አሁን እንዳልኩት ለምሳሌ ሶስት ወንዶችና ሁለት ልጆች አሉት መዋቹ ለምሳሌ ሙስጠፋ ነው እንበል ሙስጠፋ ሶስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች አሉት ሲሞት ምን እንዴት ነው እናረጋ ገንዘቡ ለሴት 50 ሺህ ብር ከተሰጠች ለወንዱ 100 ሺህ ብር እንሰጣዋለን 100 ሺህ ለዛ ወንድ ለሴት ደግሞ 50 እሺ 10 ብር ወንዱ ከወሰደ ሴቷ ስንት ወስዳለች 5 ብር እሺ ወንዱ ሁለት ብር ከወሰደ ሴቷ ስንት ወስዳለች አንድ ብር ይሄ قاعده ነው ይሄ قاعده ማለት ህግ ነው ምሰሶ ነው ይሄን ያዙ ይሄን ካልያዛችሁ አሁን ልንጓዛ አንችልም طيب ሁለተኛ وكل المواريث لابد ان يكون بعد سداد الديون ደሞ ወርሻ ደሞ የሞዋቹ እዳ ሲከፈል ነው መጀመሪያ እዳ ተከፍላላችሁ ولا ادا دمو بهولت نو ميكفلو هولت عينت ادا الله سويو يا الله ادا الله زكاه يال وطا كهونه ويم سلت يغبابت نجر كاله يهن نجر مجمرا تاوط الله كذا قتلو يسو ادا كاله دمو اداو تكفلت الله انا يه ادا يبالال سلازي مجمرا اداو ثم الوصيه ويم دمو هولتنيا دمو يمواچو يموتسو وصيه نزازي يصفال ينزازيو بدنب بدنب يعني بقبر موال اللبن قن كان دسيسو بلاي مهوني اللبة تمتنو لمسالي متو شيبر اللونا عمسا شيبر صدقا تصدقوا اللين بلو وسيا كسافي عن نكبلو يمن نكبلو سلاسة سوست شيبر بيتشانو كمتو شي سلاسة سوست شينا سوست متو سلاسة سوست ريال አንድ ሲሶ ማለት ነው አንድ ሶስተኛ ሀቅ አለው ከዛ በላይ ግን ሀቅ የለውም ይሄ አንድ ሶስተኛ ወሲያና ንዛዜ ከጻፈ ነው እንጂ ካልጻፈ ደግሞ ሳንቲም አንሰጠውም ካልፈለግን ማለት ነው ይገባቸዋል ወንድሞች ሙስጠፋ ሞተንበል እሺ እኛ ልጆች ሆነን ወሲያ ጽፈዋል ምን ብሎ 100 ሺህ ብር አለኝና 50 ሺህ ብር ለሰደቃ ቢለን ላንለዋለን አላህ አንድ ሶስተኛ ብቻ ነው የፈቀደልና 33000 ብር ብቻ ነው ሰደቃ የምናረግልህ እንለዋለን ይህ ወሲያ ከጻፈ ነው ዝም ብሎ ከሞተ ግን አንድ ሳንቲም አንሰጠውም ካልፈለግን አንሰጠውም ሀቅ የለውም በገንዘቡ እሺ ይሄን ካልን በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ እዳ እንከፍለታለን ሁለተኛ ወሲያ ካለው ወሲያው በተግባር እናውለ ከነዚህ ሁለቱ በፊት የሚመጣ ግን አለ تجهيز الجنازة كفن لراسو وهما طبيا كافور يعني انتو شتوا اللي متدرجوا بخور متدرج عليه تقلالا يعني أتبه كفنه سجده سكمت تكبروا يميوت عوجي كذا كجنزبو مهنا اللبتالو نقدر عندما تو ككفل الله من ما دلهم لكن مجمرة يكفنونا يوهاونا سكمي كبر درس مش أرسو جنزب كجنزبو يهانال سنتونا هون مجمرة رساونا أنتن ما ساتب جنزب يمفلقو كذا ولتنيا إذا كلو سوستنيا وصية كلو كذا كتولنو وراشوش متو جنزبات شن لما رثي مشلو كذا بفيدن أيشلو تمام طيب كذا بهلا لأنه الله سبحانه وتعالى من دونه ملو من بعد وصية يوصى بها أو دين إياله بزنو يتنقر وهذا اللب طيب ولتنيا نقر يه نقر أهون يعلنو نقر قديتانو ويه أهون يتبع له هج قال سبحانه وتعالى فريضة من الله بلو زقاو أو كالله يدنقق يوتاو هجنو قديتانو على الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله والله ربنا أنعامنا بالقرآن منم أينت إن كان يللو قرآن نو الله يسد أماتنو طيب العمل بما جاء ولا تأخذ شفقة إذنة لا يسمى يا أخي لجتواكو أهون للتاقبانو لجتواكو بشتماعين لجتواكو بزو قنزبي أسفل لقاتال بله يعني الله كدقو كفية ندت كفلات عليه كذا كتلو الله سبحانه وتعالى من عليه عندنا سوتش بإجاتشو أنتن إجياس قبالو بورشا من إلالو سويو مصطفى متوال بزو قنزبتو متوال قنكو إلالو يقول لك إنك شو ما قلت شو تسبتوا من اللي قالوا بما جابت شو يقبلوا كنكو أحمد لجوكو لحياة أمت بقولنهن ملفين برو بتأم سراو كزيد درس يا درسوا كل يجو أحمد كونو عندي عبد الله لجوما بأمريكا كوش بلو يتعبتين بلو عاكم عبتي يتعلن نتير بلو عاكم يا شيء صفيا لجوما أقبتها هاي أمتي يهزنا الناتشين تزا انديت النزي صوفيا نا أحمد يتبالو بأمريكا اللو أكل كنتنوغا كالجوغا كالزيا اللو انديت يوسدالي لالو قلت أنا واندموش إيهاي كستم أرتا كستوال إني عايشا اللو انديت أحمد كاباتو مصطفى هنو لهاي أمت يتاقلي بتقامي تشقري يعني إيهن هابتيا كما تشو كون ولجو كونو إذا أحمد بأمريكا يمزننا اللو صوفيا دو موزي هابتام مستهونا يمتزننا لمن اندت نسو يوسد اللو إلى اللو هنقديها الله سبحانه وتعالى من آلتها قال لكو آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أنت متوقعون قري اللم أباتونو يمتقمو واندمونو يمتقمو لجونو سيت ليج ويم واندو ليجنو ويم الناتونج ويم السونج أتاكم مواتشو متوال إن أسرفوت إنه تسرف اللاتشو الله إذا نقاقو هكا درقاتشو قنزبو أور أو أنتنو أكفافلوت ممكناتم أن ننتين ما التوقتنا قرنو أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا طيب من نارق يا ربي فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الله كو أواك إكونو حليما أواك إكونو حكيما حكيما دمو يعني يمي قبانا قرب يمي قبانا قرب يمي أسكمت قيتها بتشاكونو إنه تتقومكو أنت صفيانو متتقمو ولا أحمدنا متقمو ولا أباتونو ولا أناتونو ولا مستونج أتاكومن أنت لمثال أحمد كالسوغاهونو لها أمت يتقل بيهونم لجواي سقدم سكرامنو زموت يا درقال ديني تقلال كباتو ما يسمى مام نبر يا مست انتنو يعني مثلا سعيد بأمريكا اللوغن أباتي متبولو بتقام ازنو هلوك زيدو عميارة قلت بتقام أباتو يمي ود يا ازنال بأباتو اندزي ليون اتشلال የሚሰደቅ ሊሆን ይችላል ለአባቴ ብሎ ሰደቃ የሚሰደቅ ይሆን ይችላል አንተ እናንተ አታቆምና እጃችሁ በውርሻ አታስገቡ አለኝ ቁርጥ አረገኝ ከዛ በኋላ መጨረሻ ለምን አለ ፈሪደተን فرض ነው ይሄ ነገር من الله من يفرض الله ان الله كان عليما اواقي نو بوقته ደሞ the right thing on the right thing የሚያስቀምጥ ጌታ ነው ስለዚህ አትሳሳቱ الى الله سبحانه وتعالى طيب كذا كتلو من الهلال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه الى اخر الشيء ይህ ነገር በማርኒያ ካልተገለጸ አይገባችሁም ወንድሞች አሁን ከኔ ጋር ተመልከቱ አሁን ያነበብኩት አያ በባልና ሚስት ያለው አወራረስ ነው ሙስጠፋና ፈትሂያ ባልና ሚስት ናቸው እሺ ሙስጠፋ የፈትሂያ ባል ነው ፈትሂያ የሙስጠፋ ሚስት ነች አሁን ሙስጠፋ ሞተ እሺ ሚስቱ ምንድነው የምትወርሰው? يقول ይወላችሁ እንግዲህ አያው የቀራሁል ፈርስላችሁ ولكم نعم السوا موتج فتحيه موتج መጀመሪያ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ሚስቴ ከሞተج የገንዘብ ዋግማሽ አንተ ነው የምትወርሰው እስከዚህ ድረስ ግልጽ ነው فتحيه ከሞተج አቶ ሙስጠፋ ባልዋ ግማሽ ገንዘብ ዋይ ወርሳል ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ተታ ከሞተች 50 ሺህ ብር ለባልዋ ይሰጣል ወላኪን ሸርጥ አለው ኢለም ይኩን ለሁነ ወለዱን ወይዘሮ ፈትሂያ ልጆች ከሌላት ነው ልጆች ከላት ግን ሐጅብ ታደርጋለች يعني ትቀንሰዋለች የባልዋን ውርሻ ይቀነሳል ግን ልጅ ከሌላት ልጅዋ ደሞ ከዚ ልጅ ይወለድ ተወለደው ከሌላ ልጅ ተወለደው ግድ የለም ኢለም ይኩን ለሁነ ወለዱን ልጅ ከሌላት ፈትሂያ ገንዘብዋ ግማሽ ለባልዋ ይሰጣል فإن كان لهن ولد ልጆች ካላትስ فلكم الربع يعني ከግማሽ ወደ አንድ ሩብ ዝቅ ይላል ባልዋ ለምን ልጆች ስላላት ግልጽ አይደለም ወንድሞች ግልጽ ነው አይደለም ለምሳሌ 50 ሺህ ብር ልወስድ ነበር ምክንያቱም ልጆች ስለሌላት ልጆች ካላት ግን የ50 ሺህ ብር ግማሽ ስንት ነው 25 ሺህ ብር ይወስዳል ማለት ነው مما تركنا من بعد وصية يوصين بها او دين وصية ከሌላት ነው እሷ ወይም እዳ ከሌላት ነው እሺ የሷን ጨርስና አሁን ወዴት ሄደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ቢሞትስ ሙስጠፋ ቢሞትና ፈትሂያ በህይወቷ ብትኖር يقول ولهن الربع ولهن الربع ለሱ ግማሽ አይደለም የሰጠው طيب እሱ አቆ እሱ ግማሽ ነው የምትወስደው ሁሉ ጊዜ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ልጆች ከሌለው ባልዋ ልጆች ከሌለው እሷ ስንት ወስዳለች አንድ አራተኛ ያኒ ከመቶ ሺ 25 ሺ ትወስዳለች ልጆች ከሌሉት ነው طيب فان كان لكم ولد ልጆች ካሉትስ እስቲ በኮመን ሰንስ ማን ነግረኛል አው ልጆች ካሉት አንድ አራተኛ ትወስዳለች ልጆች ከሌሉት ማለት ነው ልጆች ካሉት ስንት ትወስዳለች እስኪ በኮመን ሰንስ አፉልኝ ልድገምላችሁ እሱ ልጆች ከሌላት ግማሽ ወስደ ነበር ባልዋ ልጆች ካሉት ደሞ አንድ ሩብ ወስደ ነበር አሁን ደሞ አው አንድ ስምንተኛ ትወስዳለች very nice አንድ ስምንተኛ ምክንያቱም የአንድ አራተኛ ግማሽ ምንድነው አንድ ስምንተኛ ነው ስለዚህ ልጆች ካሉት እሷ ላ እሱ ልጆች ካሉት እሷ ካንድ አራተኛ ዝቅ ትላለች ወደ አንድ ስምንተኛ ትወስዳለች ማለት ነው እሺ ተግባባን እዚህ እሺ يقول فله الربع، وإذا مات الزوج وليس له ولد فللزوجة ربع، وإن كان له ولد فلها الثمن. وإذا لاحظتم يا أخوة الزوج يأخذ ضعف الزوجة، بل كل جزي يمستن ويمست وان يست اتفنوا ميوسدوا مارتنو، إلا في حاجة واحدة السن قلت سؤال لنبهلا. وأخيرا قال سبحانه وتعالى غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم، يعني ينقر عندو عندن داي قدا عندن عندن داي زلم لببلو الله سبحانه وتعالى كوبل لا تشوزرا تشوزرا تشوزرا الله سلت متملسو الله ايتواتشوم إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا تلك حدود الله آهون دقنان دقنا دمو دقمو يهي الله دمبرنو إلان يا الله دمبرن داتسو. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يا الله انسلتي الله انمنقدي الله انهقر تكتلو يهدي الله سبحانه وتعالى جنة منهم ياسقبوا جنة ودمو تلك دلية من نقوانا صفبتنا تلك الدلية تبالو بأخيرا جنة ستقبانو انها تتنكك يسون زل قنزبات تبلا ييتم قنزبات تبلا والرشاء لانت يالتقبع تبلا يهنا قر هقنا ونا هقن تكتولي لان. ومن يعصي الله لا إني هنا قر التوات اللنيم هنا قر ألاك أو مبله ندفلك ميراثون كاتش أمال لك دمو. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يا الله عندما برتسكيت كدمه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وردتنيات هنا له بجهنم سلازي تتنكك إلان. طيب أهن عندنا مثال لست أشنو وندموك سلا ورشا تولو عندما يقباتشو بسروك بمسرتو كالتماراتشوت زنبلو تمرتن دال هنا عندنا مثال لست أشنو إشي أهون كالكوليت يازوستي كالكوليشن يازو عند أهون متارغوت يعني كالكوليشن ماشين يازونا إني ملونا قرثة كتاتلو تملكتون قدي ندالكوا تشو علم الفرائض بسم الله بله الحمد لله سكمتل عند أمت كذاب لايم يسفل لقهال يهن لممار أدلم قن علم الفرائض يتمارقن لكن مكنا من داتنا ولسو كلال بتحم كلالنا. يقول روية أن امرأة جاءت إلى المأمون إلى مأمون مالتي عنده تلك أنت علم نبرنا أمير المؤمنين نبروا لكن أمير المؤمنين يدرون دزي هون يقولوا أمير المؤمنين هذا اللو نزابت آمي تمارو تقوى الله تشولة اللي تمسقلو تصوم قطوات تمسقلو بتحم تلالك سوشنا تشو أن عند مأمون ينبلو عندي تسيت متاشنا من على تشو وهو في مجلسه وكانوا معه من العلماء علماء نبروا كالسقا متاشنا يا أمير المؤمنين عليك تمركتوا لباتشون ستجنهون مات أخي واندمي متوال وخلف 600 دينار سدست متوبرتتو موتي وعطوني دينارا واحدا لن يقن عندت بيتشا ستوني خلاص تياكو هناو تياكو لدقمو واندمي متوال سدست متوبر تتو موتي كوراشتشو اندو انينين انا يدرسن يورشاقن اندي تبر بيتشانج كسدست متو الزلمون يم برات اياكش استقلت سنو تياكو اشي. فأخذ المأمون يفكر عالمنو يور الشام نقرب الدم بيتمارنو أخذ يفكر ويحس سريعا فقال لها هذا نصيبك الشرعي لكنو عند بربتشانو ميقبا شالان انديت يا متعلي نقر كسدست متو ريال انديت اهتو يالج عند بربتشات وسدالج ان انت امتقو بلا شوهن يوم القيامة يدرسان جاء التامتو ثم مكناتهم مسرتو اندي تارقاتشون دم التاسبوت مسرتو قناع سلال ماراتشونو اشي. فقال له العلماء شو يسمونات شو يا مأمون يا أمير المؤمنين بالسرعة هذه انديت قلطف بله انديت تشكله انديت عينت بزي عينت سبيد قطا ملسه عند بر بቻ ነው ይገባሽ ስለታለ አሉት كيف علمت يا أمير المؤمنين انديت نو كالكوليشن ساتيز ساتاسب ساتاوطا ساتورد انديت አወቀው ብለ ጠየቁት فقال هذا نعم يسويو عليه يموتو يموتو اهت وندمو አይደለም እሺ يسويو عليه خلف ابنتين ሁለት ልጅ አገረዶች ሁለት ልጅ ሴቶች ተወይ ትቶ ሞተዋል قالت نعم ወለተ ነው አለችው ሰውቃል ነገረችው ወንድምሽ ሁለት ሴቶች ልጆች ትቶ ሞተዋል حق ነው አላት نعم يا امير المؤمنين አለች اذا فلهن الثلثا يعني ሁለት ሶስተኛ ከገንዘቡ ልጆቹ ይወስዳሉ አላት አሁን ሁለት ሶስተኛ ከ600 ስንት ይሆናል ወንድሞች እስቲ አስቡ ሁለት 2/3 ከ600 ስንት ይሆናል ጻፉልኝ 400 بارك الله فيكم እንግዲህ ለልጆቹ የሱ ሴት ልጆች ሁለት አሉ ሁለት ሶስተኛ ይገባቸዋል حسب هذه الايه አሁን ባነበብናት አያ ማለት ነው 400 ይዘው ልጆቹ ሄዱ ስንት ቀረ 200 ይቀራል አይደለም طيب وخلف والدة دمو عند النات دمو الناتو تتونو يموتي ونتنو ألات ونتنو والدشو ما نقره الناتي عندما عندما ليش انقره حسابو لنقرشني ألات الناتي شالليش أو ألو قالت نعم قال فلها السدس فلها السدس يعني ك600 عند 6ኛ سنت يونال لناتو سدس الله 100 ما شاء الله اهون سنت قرو وندموچ 400 لجوچو يزو هيدو اناتو متاشنا 100 يزا هيدچ سنت قرچ اهون اتساسات 150 አይደለም 100 نو ك600 100 قرچ اشي كوي انغدي قال لها فلها نعم فلها السدس وخلف زوج نعم مستو دمو قالچال مستو قالچ اهون لجتو امنالچ او مستو كو قالچ انديت اوكالو يازلني بس يي مستو قالچ او انغدي مستو تاخذ ثمن ثمن ما شاء الله ابو انيس ابو انيس والله هلت ارات اجي اسفلغال كوي كوي كوي اند ايج هناو عند ايج هناو ابو انيس عند ايج نو ايه نجر اهون يمسطه عند ايج نو سته ادلم 3 ايج بحالا ستعالو غزي اندن طفا نعم اهون مستو عند 8ኛ تفልጋለች ك600 بر عند 8ኛ سنت يهونال 75 بر ما شاء الله 75 بر اشي 75 بر مستو وسدتش 100 انتنو 100 ብር እናት ወሰደች አይደለም 400 ብር ልጆቹ ወሰዱ ስንት ቀረ ገንዘቡ ከ600 ስንት ቀረ 25 بارك الله فيكم ሁሉ የራሱ ይዞ ሲሄድ 25 ብር ብቻ ቀረ ከዛ ቀጥሎ ምን አላት ሰውየው يقول فلها الثمن قالت نعم قال اصابه نعم اصابهم ديناران ان 12 وندموش አለሽ አላት 12 وندموش አለሽ አላት ታቃላችሁ 12 وندموش አለሽ አንቺ እንዴት አወቃላችሁ በቃ حسابو ነገረኝ አው 12 وندموش አሉኝ አለች እንግዲህ 25 ብር ነው ቀረውና እያንዳንዱ 2 2 ብር ስጧቸው ስንት ይሆናል 24 ብር ይሆናል ስንት ቀረች አንዲት ብር ቀረች አንዲት ወላንች ነቻለን ሰፍቁሉ ያ اخوا استنت አንጨበጭውለት ለአሚሩ እና አንድ ብር መውሰዷ ሸርዑ የደረገገው ስሩ እስቲማን ነው የሚደግምልኝ እስቲ የደገመልኝ አሁን والله የሩሙ ኮኮብ ብለን ነው ምን መልሰው አሁን ያልኩት እስቲ ካልኩሌሽን ይዞ የሚደግምልኝ አለ? ጠንከር ብለዋል አይደለም? ለምንም አይደለም። አው እንዳሳሳት እንትኑ በጀሚን ነው ባጅሚን ባጅሚ። ኦኬ ማይክ ፍሪ ሲድገሙልኝ እስቲ ማይክ ፍሪ። የልጆቹ ልጅ يعني የልጁ ልጆች ስላሉ እንደሱ ነው የሚወስዱት። አሁን ሂሳብ ልሰጣችሁ ነኝ። በእውነት ልክ የተገኘ ነገር ነው ይሄ ነገር። እህቴ ነች እኮ ነው ምላችሁ 40000 ሪያል ትታ ሞተች። 40000 ሪያል ትታ ሞተች። አሁን እኛ አንወርስም አባቷ እናቷም የሉም። የልጅ ልጆቿ ነው የሚወርሱ። እንዴት እናወርሷቸው? እንዴት ይወርሳሉ? 40000 ለነዚህ አምስት አራት ወንዶች ናቸው አንዲት ሴት ነች። አራት ወንዶች ናቸው አንድ ሴት። በጣም ቀላል ነሽ እቺ። ማን ይችላታል? ማን ይችላታል? ምን አለ للرجال نصيب مجمل القران سيقرا ምንድነው ያ الله سبحانه وتعالى ተሰውሰላችሁ للذكر مثل حظ الانثيين የሚለው ቃል ተጠቅማችሁ የእህቴ የልጅ ልጆች አዋርሷቸው። እስቲ ያላ እጃውጡ። ቀላል ነው በጣም ቀላል ነች እቺ ነገር። للذكر مثل حظ الانثيين نعم ابو انيس للذكر مثل حظ الانثيين ስለሆነ አሁን አምስት ናቸው አራት የወንድ ልጅ ናቸው አንድ ደግሞ ሴት ልጅ ናች። እንዴት ታዋርሳላችሁ 40000 ሪያል? ላላ ማይክ ይዘህ ነን እንጂ አትጻፍ እዚህ ማይክ ይዘህ። እሺ ይሄን ልግለጽላችሁና ሁለተኛ እንደሱ የሱ መሳይ ጥያቄ ሰጣችኋለሁ። ከዛ በኋላ እናንተ ሶልቭ ታደርጋላችሁ። እሺ ሰምኛላችሁ? አሁን ይሄን እኔ ልንገራችሁ። ኦኬ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? 40000 በስንት እንከፍለዋለን? ወንዶቹ ስንት ናቸው? አራት አይደሉም? እሺ ሴትዋ አንድ ነች። አሁን ሴትዋ አንድ እጅ ስትወስድ አንድ እጅ ወስዳለች። ልጆቹ ስንት እጅ ወስዳሉ? ሁለት ሁለት ይወስዳሉ አይደለም? ግማሽ ማለት ነው። ልጅቷ ግማሽ ትወስዳለች፣ እነሱ ግን ሙሉ ሙሉ ይወስዳሉ። በሌላ አነጋገር ልጅቷ አንድ ብር ከወሰደች ልጆቹ ስንት ይወስዳሉ? ማሻአላ ማሻአላ 9 ሆኖ ሁሉም 9። እንዴት 9? እነሱ ያ ሴትዋ አንድ ስትወስድ ወንድሟ ሁለት ይወስዳል። ስንት ወንድም አላት? አራት። አራት በሁለት 9 ይሆናሉ 8። የሷ ደግሞ አንድ 9። والله سولو 4400 44 ልክ ነው። ግን ትንሽ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንሄድ። ይህን ነገር ገባችሁ ወንድሞች? በልጅቷ በትንሿ ነው እምናስበው። ልጅቷ አንድ ዋን ትወስዳለች፣ እነሱ ሁለት ሁለት የሷን እጥፍ ስለመወስዱ ሁለት ሁለት ይወስዳሉ። አራቱም በሁለት ሁለት 8 ነው፣ የሷ ጭምር 9። 40000 ለ9 ይካፈላል። 40000 ሪያል ለ9 አከፋፍሉት። ስንት ይመጣል? ስንት ይመጣል ወንድሞች? 4444 ማን ይወስደዋል? ልጅቷ ነው የምትወስደው። እሺ የቀረው ስንት ነው? 36000 ወላ 35000 ምናምን ይቀራል አይደለም? ይህ ለምን እንሰጠዋለን? ለልጆቹ 44444 በሁለት ያባዛን እንሰጣቸዋለን። በሁለት ያባዛን እንሰጣቸዋለን። እያንዳንዱ ስንት ይወስዳል? 8888 እንደዚህ ነው የምወስደው። እስቲ 4444 በሁለት አካፍ በሁለት አባዙት ስንት ይሆናል? 8889 አው 88 ይደርሳል። እና 8888 በአራት አባዙት ስንት ይሆናል? ስንት ይሆናል ወንድሞች? 8888 ሪያል ላንዱ ከሆነ የአራቱም ስንት ይሆናል? አባዙት። እሺ 35550 የሷን ጨምሩ። ስትጨምሩ ልክ 40000 ነው የሚመጣው። 40000 ይመጣል። ስለዚህ للذكر مثل حظ الانثيين ማለት ይሄ ነው። እሷ አንድ ከወሰደች ወንድሟ ሁለት፣ ወንድሟ ሁለት ከወሰደ እሷ አንድ፣ እነሱ አምስት ናቸው። አራት ወንዶች ናቸው 8 ይወስዳሉ። እሷ ደግሞ አንድ ትወስዳለችና 9። 40000 ወደ 9 አካፍለን ለእሷ አንድ እጅ ስንሰጥ ለነሱ ደግሞ ሁለት ሁለት እጅ እንሰጣለን ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄ? እሺ ሌላ አሁን አንድ ልሰጣችሁ ነኝ እናንተ እስቲ እንትን አድርጉ توفيت ام አሁን እናት ሞተች وتركت ابن واربع بنات يتوچو عند ልጅ ወንድ ልጅና አራት ሴት ልጅ ተወች ሌላ የለም የሚወርስ ሌላ የለም ቀላሉ ቀላሉ ልስጣችሁ እናት ሞተች ለሰይ እናትዋ እናት የሞተችው ፋጥማ ትባላለች ወይዘሮ ፋጥማ አምስት ልጆች ታነው የሞተችው አንድ ወንድ ልጅና አራት ሴት ልጆች ነው እንግዲህ የዛ አንጻር ነው እንግዲህ የበፊቱ አንጻር እህቴ አንጻር ነው ይሄ አሁን አራት ልጆች አራት ሴቶችና አንድ ወንድ ተታ ሞተች ገንዘቡ 40 ሺህ ነው እሺ እንዴት ተካፋፍላላችሁ ልክ እንደ እህቴ ነች ግን እህቴ አራት ወንድና አንድ ሴት ነው የተወቹ ይቺ ግን አራት ሴትና አንድ ወንድ ነው የተወቹ ማሻአላ ማሻአላ ስሉ አልነቢ ነው ማሻአላ በጣም ብሪሊያንት ነው የሰውየው እና ወደ አምስት ስናከፋፍለው ምን ይሆናል ወደ አምስት ነው የሚከፋፈለው ወንድም አይደለም ወደ 6 ነው የሚከፋፈለው ወደ 6 ነው አይደለም ወደ 8 ነው አይደለም ወደ 9 ነው አይደለም ወደ 10 ነው እናንተ ወቁት እስቲ አራት ሴቶች አንድ ወንድ ወደ 6 ነው አይደለም ልክ ነው እንዴት መጣ መሰላችሁ 40000 ወደ 6 ስናካፍለው ምን ማለታችን ነው እነሱ አንዳንድ ሲወስዱ ወንድማቸው ግን ሁለት ጥፍ ስለመወሰድ እነሱ አራት ናቸው አራቶቹ ደግሞ አንዳንድ ሲወስዱ አራት ይሆናል እሱ እጥፍ ሲወስድ ሁለት ይሆናል 6 40000 ወደ 6 አካፍለው ስንት ይመጣል 4000 ወደ 6666.67 ይመጣል አይደለም አሁን እያንዳንዱ ሴት 6666 ሲወስድ ለወንዱ ምን እናደርጋለን ዳብል አድርገን እንስጠው ምክንያቱም እሱ ለዘከር مثل حد الانثيين ስለሆነ ለሱ አይዋ ዳብል ስናደርገው 13,336 ይሆናል 33 ይሆናል ሁሉም ስንጨምራቸው 40000 ይመጣል አሁንስ ግልጽ ነው አሁን ግልጽ ነው አይደለም እሺ اذا በዚህ አይነት ነው የሚራስ ነገር የሚታወቀው ግን ይሄ የሰው ስራ አይደለም የቃዲ የሙፍቲ ስራ ነው ቃዲዎች ነው እንደዚህ አድርገው የሚካፋፈሉ ምክንያቱም በመሰረቱ ሲማሩት ከመሰረቱ አሊፍ ብለው ለአንድ አመት ለአስር አመት ለሃያ አመት ስለተማሩት ስለውርሻ ቃዲ ያወርሳል እሱንም የሚያወርሰው እንግዲህ ሌላ ሰው ሊያወርስ አይችልም ኦኬ አሁን አንዳንድ ነጥብ ልሰጣችሁ ነኝ አንዳንድ ማወቅ ያለባችሁ ስለሚራስ تعريف الميراث ميراث ምን ማለት ነው ميراث ማለት ወንድሞች هو النصيب المفروض للوارث بعد وفاه الموروث عنده سيموت እሱ የተወው ንብረት ለወራሾቹ የሚሰጥ ገንዘብ ሚራት ይባላል طيب የማይወርሱ ሰዎች አሉ የማይወርሱ ዘመድ ሆነው ልጅ ሆነው አባት ሆነው እናት ሆነው የማይወርሱ ሰዎች ማወቅ አለባችሁ እናንተ አንደኛው ባሪያ ነው ባሪያ አይወርስም አሉ ሁለተኛ القتل ልጅ ለምሳሌ كل قتل اوجب القصاص كقتل الولد والده عند ልጅ አባቱን ከገደለ ልጁ አይወርስም አባቱን በመግደሉ ከወርሻ ይርቃል አይወርስም ሶስተኛ اللعان ባልና ሚስት ሆነው ቆዩና ከዛ በኋላ ባልየው ሚስቴ ከሌላ ሰው ተኝታ جماعه ስታደርግ ዚና ስታደርግ ስለያየዋት ብሎ ከሰሰና ግን ማስረጃ የለውም አራት ምስክር ለማምጣት አልቻለም እሷ ደሞ ዚና አላደረኩም ትላለች ላክን ልጅቷ አርግዛለች አሁን ካረገዘች አሉ ሁለቱም በላዕና ይለያሉ በላዕና ማለት ላዕነቱ الله علي እኔ ዝሙት ስታደርግ አይቻለሁ ይላል እሷ ደሞ غضب الله علي ላዕነቱ الله علي غضب الله علي እኔ ዚና አላደረኩም ትላለች በዚህ ይለያሉ ለዘል ዓለም አይመላለስ خلاص ሊመልሳት አይችልም አሁን ልጁ ምን ይሆናል ልጁ አለ እሱ የኔ ልጅ አይደለም ስላለ እሱን አይወርስም አባቱን አይወርስም እናቱን ግን ይወርሳል እናቱን ይወርሳል ላኪን አባቱን አይወርስም ምክንያቱም በላዕና ስለተለያዩ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ልጅ አይደለም ዝሙት ታደርግ አይቻታለው ከሌላ ነው ያረገዘችው ብሎ በዚህ አይነት ከተለያየ ልጁ እናቱን ወርሳል ግን አባቱን አይወርስም ኦኬ በዚህ አይነት እንግዲህ በላዕና እንትን የተላዓኑ ነው እሺ ሌላ ደግሞ አዲን ዲን ደግሞ አያስወርስም ለምሳሌ سعيد የሚባለው አንድ ልጅ አለው ሙስጠፋ የሚባለው ሙስጠፋው ሃይማኖቱ ከቀየረ ለአባቱ አይወርሰውም አባቱ ደግሞ سعيدን አይወርስም ምክንያቱም በዲን በሃይማኖት ስለተለያዩ الكافر لا يرث مسلما ولا المسلم لا يرث كافرا ስለዚህ በዲን ከተለያዩ ያንዳንዳቸው አይወራረሱም طيب እና እነዚህ ورث የሚከለክሉ ናቸው يا اخوة ومن عدالة الله العجيبة العجيبة بتامي الله اذنتنا الله حكمة بتامي يمدنك نقر سمو كنيغا قلنا ان الرجل يجوز يعني يحوز على نصف على ضعف نصيب المرأة يه اهوني تمرنو مدنو كل غزي وانت يسيت اطفنو ميوسدو بورشا ادلم اذا كان ابنا مثلا ان هلت لجوش قالوت عند سو عند ليج سيت ليج عند دومو وند ليج اهون وند ليجو اطف نو ميوسدو كسيتو ادلم يي عند بلولين او اخن هلت وندموش قالو عند وندم عند هيت قالج لمواچو عند وندم عند هيت قالو وندمو يي اهتو اطف نو ميوسدو هلت بلو ولكن حتى انتن مستم አይታችኋል እናንተ ሚስት ባልዋ ሲሞት ሩብዕ ትወስዳለች ባል ሲሞት ግን እንትኑ ሴቲዋ ስትሞት ግን ባልየው ስንት ይወስዳል ግማሽ ይወስዳል እሱ ግማሽ ከወሰደ ከሚስቱ ሚስቱ ግን ከሱ አንድ ሩብ ነው የምትወስደው ይሄን ብለናል ምክንያቱም ለዘከር مثل حد الانثيين لكن የሚደንቀውና የሚገርመው ነገር አላህ ምን አደረገ ታቃላችሁ አባትና እናት ግን አለ ሲሸመግሉ በጣም እርጅና ሲመጣና ያኒ በጣም ትልቅ ሰዎች ሲሆኑ ሲደክሙ አሉ እዚህ ላይ እናቲቱ ለአርባ አመት አሳድጋ ወተት እየሰጠች ዘጠኝ ወር ደሞ በሆድዋ አሳድጋ ልጁን ልጅዋ ማለት ነው ለዘጠኝ ወር በሆድዋ ተሸክማ ከተወለደ ደሞ ሁለት አመት ደሞ ጡት እየሰጠች እንደገና ደሞ አግብቶስ ከሚያገባ ድረስ ደሞ አሳድጋ ስታበቃ እንዴት የባልዋን ግማሽ ትወስዳለች አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አባትና እናት ልጃቸውን ለመውረስ ከተፈለገ እኩል ነው የሚወስዱ ይሄን ጥያቄ ነገ ጠይቀዋለሁ ከባድ ጥያቄ ነው የነገር እሺ አባትና እናት للذكر مثل حد الانثيين يلاچو اشي لنغراچو يقول في نهايه العمر مع المراه حيث ان المراه قد بذلت عمرها في تربيه ابنها ورعايته مع زوجها وبذلك تستحق المساواه بالرجل اباتنا النات مثل حد الانثيين يلاچو ሁለቱም አንድ ነው ልጃቸው አንድ ነው የሚደርሳቸው እና እንዲያውም እሷ የለፋችሁ ይበዛል ከንትኑ ከአባቱ አይደለም እንደ ወንድሞች ለምሳሌ ሙስጠፋ የሚባል ልጅ አለ እናቱ ፈትሂያ ነች አባቱ ደግሞ ሰዒድ ነው ሰዒድ እና ፈትሂያ ልጁን ሲያሳድጉ ማን ነው ዚያ የበለጠ የሚለፋው ሴት ነው የምትለፋው እና ልፋትዋ አላህ ሊያጠፋላት አልቻለምና እዚህ ላይ ለዘከር مثل حد انثيين የለም አባትና እናት ሁለቱም በእኩል ነው የሚወስዱት ገንዘብ ይላል وذلك الابن ياخذ ضعف الاخت الزوج ياخذ ضعف الزوجه نعم والاخ ياخذ ضعف الاخت ولكن الوالدان يتساوان من ارث ابنهما اوكي لمثال انا مثال لستاتشو 40 شبر عليه وين نبل 30 شبر عليه لجاچو 30 شبر تتو متوال اهون وراششو اباتنا الناتو سدس يمدرساتشو كونه لا اباتو سدس يوسد لا اناتو سدس توسد اباتو جن عند ثلثنيا يوسد يسوا اطف اي بالم ازيه لاي طيب هلتهم ثلث ثلث ويم سدس سدس يوسد اباتنا النات وند يسيت اطف يميبال يلم ምክንያቱም ሁለቱም ናቸው በጣም ትግል አርገው ልጃቸው ያሳደጉና እዚህ ላይ አባት ከናት አይበልጥም ብሎ ፍርዳ ወረደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والحمد لله نعم الفرض والله العظيم ይሄን ነገር አላህ ያወረደው በጣም ቸር ነውና ስለዚህ ይሄን ነገር ሁለት ነጥብ ልጨምርና እዛን ቆማለን ኢንሻአላህ شروط الميراث عند سو ميراث يميقبوا له مجمرة درجة التحقق من موت الموروث مجمرة درجة يا جنزبه جنزبه تو يموتو سويو موتو ما رقاقت اللبن له متو بمتو عند موته ما رقاقت اللبن ويم دمو منقستو راسو كمواتشو عندو كقطراتشو دمو للا قدينو سلزي مجمرة የሚያወርስ ሰው መሞት አለበት እንጂ እስር ቤት ነው ያለው እንውረስ ወይም ደግሞ ጠፍቷል እንውረስ አይባልም መሞቱ ማረጋገጥ አለበት ሁለተኛ التحقق من حياه الوارث የሚወርሰው ደግሞ በህይወቱ እንዳለ ማረጋገጥ አለብን ስንት ሆኑ ከነጋላችሁ ወንድሞች ግማሽ ሚሊዮን ብር በባንክ አለ የማን ነው ያንድ ሰው ነው ሞተዋል والله ጠፍቷል ቢጠፋ ወርሻ አይ እንትን አይልም መሞቱ ባለገንዘብ መሞቱ እርግጠኛ መሆን አለብን እሺ ተረጋግጠናል ማን ነው የሚወርሰው ልጁ ነው አለ ልጁ والله አለ መሰለኝ ላ መኖሩ ማረጋግጥ አለብን ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛ ሸርጥ ደግሞ ያ የሚወርሰው ሰው የሚከለክል እንዲኖረው አያስፈልግም ምንድን ነው የሚከለክለው ለምሳሌ አባቱን የገደለ መሆን የለበትም ወይም ደግሞ በሃይማኖት የተለያየ መሆን የለባቸውም እንደዚህ ከሆነ ወርሻው ይጀምራል ማለት ነው የመጨረሻ ነገር የመጨረሻ በዚህ درسአችን الزوجة ترث زوجها اذا طلقها هروبا من ميراثها عند سو مستو كسوغا 20 አመት ቆይታ አሁን ስለሚጣላት ሞቱ ሲቀርብ ከጠለቃት ትወርሰዋለች ጣላቁ አይወድቅም ትወርሰዋለች ምክንያቱም እንዳይወርሳት ብሎ ነው የጠለቃት ወለው ተዘወጀት برجل الاخر سبحان الله الله كون دايزلمات ነው የሚፈልገው ጠልቀዋት እንዳትወርስ ብሎ ጠልቀዋት ለማግስቱ ወይም ደግሞ ከሰስቶር በኋላ መጥቶ አንድ ቢያገባትም ከመጀመሪያው ባልዋ መውረስ አለባት ምክንያቱም ዘልሟት ነው ይላል መጨረሻ ነገር ልጅ ሲወለድ ድምጽ ካልተሰማበት አይወርስም ልጅ ሲወለድ ድምጽ ካልተሰማበት ሞቶ ከተወለደ አይወርስም አንድ ጊዜ ግን ድምጽ አሰምቶ እንትን ከተወለደ ከአባቱ ይወርሳል አባቱ እንግዲህ ከዛ በኋላ ከሞተ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ወንድሞች እና እህቶች የውርሻ ነገር ይሄን ይመስላል ከበድ ይላል እንዳልኳችሁ አሊፍ ብለህ ካልተማርከው ያኒ ልታውቀው አትችልም لكن الحمد لله يعني علماء تشالو لممار يتشالال باتمارهم يعني ان نغر سيكسات ود قاد يهده لتكففلو تشلاله معناته نو كن اتليس راف نولج اندي نورو ياسفلغال انديت مسلاچو يعني لمثاله اباتي كموتي اندزي تتوكموتي اني مني درسنيال منام بلا ماوقو ياسفلغال اني بوغني يزاري درس تشرشالهو እስቲ እናንተ ምን እንደምትሉ አላቀም የእንትኑ የወርሻ درس በዚህ ተጠናቀቃል بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار